ما هكذا في الطائرة في الطائرة في الجو إذا وازنها في الجو وهكذا في البحر إذا وازن المواقيت تحرم في البحر باخرة سفينة وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله أو يحرم في مطار بلده لكي يخشى أن يتبع عليه الأمر لا بأس إذا تقدم بإحرام الحاجة لا بأس ولكن في الغالب أنه يتيسر له يستعد في بلاده يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرجاء والرداء يركب في الطيارة مستعد فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم لأن حينئذ قد وازن الميقات من طريق الطائف أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة حرم وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إذا وازن رابط أو من طريق جاي مصر أو من الشام أحرم وهو في الجو أو قبله بيسير حتى يحتار من قبل ذلك من حين يقوم من المطار ويمشي قليلا تسير الطائرة قليلا يحرم احتياطا لا بأس أما تأجيل الإحرام إذا يأتي جدها